موقوتة على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا معناته فرضا مكتوبة عليه. تختلف الصلاة المكتوبة عن غيرها، المكتوبة لا بد منها وهي على كل إنسان، ولا يستثنى منها مسلم بالغ عاقل ما دام حيا، وإن كان مريضا، وإن كان مسافرا، وإن كان في الحرب أو في الخوف. على أي حال لا تسقط الصلوات الخمس عن المسلم البالغ العاقل، فإذا أداها فهل عليه مطالبة؟ قال لا. طيب، قال له أن يعيدها مرة ثانية. واحد صلى الظهر مع الجماعة الأولى وإذ أقيمت جماعة أخرى، قال له أن يصلي مرة ثانية. قال يسلم، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون مع الجماعة. أما صلى الظهر ثم قام يصلي مرة ثانية بدون جماعة لا يجوز ولا تنعقد، لا يجوز إلا أن تكون بجماعة ولو واحدا، وإن كان هو الإمام. يعني ربما يظن بعض الناس أنه أنا صليت ما بصح صلي إمام، أنت صلي لصلي وراك. لا، بصح يصلي إمام أو مأموم إعادة للصلاة التي صلاها، لكن يشترط الجماعة ولو واحدة، ويشترط أن تكون في الوقت. صلى الظهر وصلى العصر، بعد العصر حد يعيد صلاة الظهر مع الجماعة ما بيصح لأنه خرج وقتها، بده يعيدها في وقتها، بده يعيدها مع الجماعة. مع الجماعة عميلك مع غيره، يعني ولو واحد، سواء كان إماما أو مأموما. هذا لما بده يصلي صلاة الإعادة مرة ثانية، بني فرض، الفرض أداه، بني فرض ولا ما بني فرض، يا خلاف. البعض قال يقول نويت أصلي الظهر، لا بيقول فرض ولا بيعين سنة، سواء كان إماما أو مأموما. هذا لما بده يصلي صلاة الإعادة مرة ثانية، بني فرض، الفرض أداه، بني فرض ولا ما بني فرض، يا خلاف. البعض قال يقول نويت أصلي الظهر، لا بيقول فرض ولا بيعين سنة ولا نفل. هي بالنسبة إلي هلا سنة يسمي إعادتها، لأن الفرض أداه. قال يقول فرض أو يقول سنة، استحسن بعضا أن يقول الظهر فقط لا يعين لا فردا ولا سنة، أي في خلاف عما يحكيها. قال ويسن إعادة المكتوبة مع غيره، كلمة مع غيره تشمل الغير ولو واحد، ولو واحدا في الوقت. فإذا خرج الوقت ليس له إعادة الصلاة التي صلاها، ولا يسن له ذلك. وأن تشترط نية الفردية في الصلاة المعادة أم لا؟ طبعا الصلاة الأولى شرط هي فرض الظهر. إذا لما يصلي أول مرة بده يقول فرض الظهر، يعني كلمة فرض بده ينويها حتى تفترق عن السنة. الثانية عادة فرض تسن له، هل يقول فردا أو لا يقول؟ قال الذي اختاره الإمام أنه ينوي الظهر، يعني بدون ما يقول فرض الظهر أو العصر مثلا، ولا يتعرض للفرد، لا يقول فرد، ورجحه في الروضة وهو الظاهر، يعني هذا المعتمد أن يقول أصلي الظهر فقط إعادة، وإن صححت المنهاج الاشتراط، المنهاج الشيخ النووي صحح أنه يشترط في الصلاة الثانية المعادة أن يوتر أيضا، نعم، لأنه إعادة الشيء أن يأتي بمثله بنفسه، يعني لما بده يعيد الأولى فرد ولا عم يعيد الفرد فبيقول فرد، هذا رأي صاحب المنهاج، لكن رجح الآن رجح القول الأول الذي اختاره الإمام أنه يمي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرد، يعني ما بيقول فرد، ورجحه في الروضة نفس النووي رجحه وهو الظاهر، وإن صحح نفس النووي أيضا في المنهاج الاشتراط. طيب على كل حال إن قال فرض لمن قال فرض أي فرض منهم اللي صلى تنتين أين وفي الفرض وأين وفي الفرض أن المعتبرة أو ما نوى الفرض بالثاني أن الصلاة اللي أسقطت عنه الطلب الأولى، نعم، قال والفرض الأولى، ثانيا أنه مو فرض، التي وقعت فردا وأسقطت عنه الطلب هي الصلاة الأولى، يعني لو لم يصلي الثاني ما في طلب عليه، خلاص أدى فريضته. والفرض الأولى ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص، خلاص الله عم يحكي على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في شيء عذر للإنسان أن يتركها هي مطلوبة من كل إنسان، وبس مثلا بصلاة الصبح نلاقي صف واحد أو صفين الجامع فاضي كلهم عم يصلي ببيوتهم يا قبل الشمس يا بعد الشمس الله أعلم، هذا مو هيك الأصل، الأصل أن يصلوا كلهم في الجامع مع الجماعة إلا لعذر. شو الأعذار اللي تسقط عنه الطلب؟ هو صلاة الجماعة مطلوبة، هدد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، معروف الحديث، إنه اللي ما بيجي يصلي مع الجماعة رح يوكل واحد يصلي بداله إمام ويروح يتخلف عليه الصلاة والسلام إلى المتخلفين فيحرق عليهم بيوتهم. الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، لمن سمع منادي الصلاة أو داعي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجبه، عميل لك تفضل حط لك السفرة أنك تفضل أنت ما قربت تميت بعيد بدك تفضل بدك تقرب، وهنا عم يدعيك للصلاة حيا حيا على، شو معنى حيا على؟ يعني أقبل أقبل، حيا على الصلاة حيا على الفلاح، الفلاح سببه المواظبة على الصلاة. لكن في أعذار تقتضي أن يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة، بدأك يعني رخص في ترك الجماعة بعذر عام، صار مطر وعواصف ورياح وشغلات، صار صعب أن يذهب إلى الجامع ويصلي مع الجماعة، أدعي زرعا أو عذر خاص هو مريض لا بأس بروح أو أعمى لا يجد من يقوده ورخص في ترك الجماعة لعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح بليل هذا عذر عام كمان عم يشترط أن يكون شدة الريح بالليل بالليل أصعب من النهار إذا كان الرياح قوية قد تأتي في بعض الأحيان رياح عاصفة شديدة كثير لقد يطير منها الإنسان هذا عذر رابع يعني أهلك الله جماعة من المتقدمين بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام هذه الأيام الشديدة اللي فيها الريح الباردة وشدة ريح بليل وشدة وحل أو وحل بصح فتح الحاء وصح إسكانها شدة وحل الوحل الطين اللي في الأرض معناتها وشدة ريح بليل وشدة وحل وشدة حر كمان الشمس عم تضرب حر شديد طبعا هذا كله هو بالنسبة لنا نحن في عند منا أكمام يعني في رفاريف وفي شماسي في مجلات وفي شغلات لذلك الأعذار اللي كانوا بالبادية أو كانوا بيوت بعيدة والطرق غير معبدة مثل هلا تصير الأرض كلها طين كلها اللي عمره مثل حكايتنا أدرك الحارات شلون كانت والأزقة شلون كانت ما كانت كلها بهالشكل هذا نعم يعني تشاطروا تشاطروا سووا بالحارات غرزة شو غرزة يجيبوا حجار صوان يصفوها مع الطين هذا اسمه غرزة هيك كانت الحارة المخدومة اللي فيها غرزة هلا زفت هلا الطرق كلها مزتتة معبدة ناس ما يكون لذلك تفضل الجمال على السيارات الجمال هي سفن البر تفضل على السيارات السيارة إذا مو معبدة الطريق ما تحسن تمشي إذا الطريق كلها توار وحجار وتراب وطين ما تمشي أما الجمل بيمشي أي مكان الجمل بيطلع الجبل بس السيارة صعب عليها إذا مو معبد الطريق كمان ونعمل له عوجات ولفتات الحمد لله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والفرد الأولى ورخص في ترك الجماعة لعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح بدروع الجامعة بالسيارة قال الناس داخل مطر إلا فيه لعذر قال ما بالسيارة شو عذرك ما بقى عذر سوا وشدة ريح بليل وشدة وحل وحل وشدة حر وشدة برد مو شرط يكون في ريح برد شديد وسقعة كانت الأرض مصبح فنجدها كلها جليد بالزحلة الواحد عليه الميازين نقول للناس مزريد الميازين بتلاقي المية اللي نازل منها يدفوني كلها وش البحرات اللي كانت بالبيت بحرات مثل بحرة الجامعة اللي ما فيها مي اللي كان فيها مي تلاقي وشهم كلياته زيتر وكان الواحد إذا لازم يوصل يكثر زيتر يتوصل بالبحرة يعني كانت الحياة غير الحياة هلا لتسألن يومئذ عن النعيم مو بس عن نعم بدنا نسأل عن هذا النعيم اللي الله إياه لنا وشدة برد وشدة جوع. واحد جوعان وراح يموت من جوعه، وصار ياخذ صلاة الجماعة، مو معذور انه يتخلف عنها، معذور، بس مو انه عم يتفقت في، لا، جوعان حاج جوع اجوع من الذيب مثل ما بيقولوا. وشدة ريح بليل وشدة رحل وشدة حر وشدة برد وشدة جوع وشدة عطش مثل حكايتها. أنت بيصير معذور بشدة الجوع والعطش؟ قال بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه. يلا إذا كان جوعان مشتد الجوع وما في طعام، الراح انتن كبشكل، بده يكون في طعام تتوق نفسه إليه واشتد جوعه، بصير له عذر أن يتخلف عن الجماعة، كما مثل حكاية العطش. ومشقة مرض، كمان مريض ما حاسم، إذا بده يمشي بدوخ أو بيتعثر، فهذا سقطت عنه صلاة الجماعة، لكن إذا تكلف وراح له ثوابها. ومعناتها إذا تكلف وراح ما له ثواب، لا، بس ما منطالبه فيها. ومشقة مرض ومدافعة حدث، محصور يروح على صلاة الجماعة يخشى على نفسه من الحصر، وخوف على معصوم كمان بده يروح في غراب ينصره، إذا بده يروح بده ينطره كمان معذور. أما اللي ببسط قدام الجامع بسطة مشان يبيع خضر وفواكه، ما بنقول له معذور بقعد ينطر البسطة ما يفوت على الصلاة، لا، مو هذا المعنى. نعم، خوف على معصوم إنسان أو متاع، معصوم إنسان أو متاع. أما إذا شيء مهدر شرعا ما نخاف، ما نتخلف من شان خوفنا عليه. وخوف من غريم له وللخائف صار يعصر عليه إثباته. واحد عليه دين ومؤثر ما معه يكفي الدين، صار وقته وما معه يكفي، يجدري على الجامعة بيعلق فيه الديان صاحب صاحب الدين، وهو ما معه حجة يثبت إعساره. إذا معه حجة يثبت إعساره هذاك واجب عليه ينتظره، فإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، وله ثواب بهذا الإنذار وهذا انتظار. أما إذا كان ما معه حجة يثبت فيها إنه مؤثر، وذاك إذا شافه بدي يعلق فيه، ما هو عذر إنه يتخلف عن صلاة الجماعة بالشرط. وخوفا من غريم، كلمة غريم تطلق على الدائن المدين، هل المقصود فيها الدائن؟ خوفا من غريم له وللخائف هذا المدين، يعني إعسار يأثر عليه إثباته. أما إذا كان ممكن يثبت ويبين عذره في أن المفلس لا يستطيع الوفاء، ما له عذر كمان، يروح ويثبت عذره. كمان خوف من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته، كمان عليه عقوبة، لأحد حدا له عنده قصاص أو له عنده شيء، فإذا كان راح ربما ذاك طالب بحقه، وإذا تخلف ربما يرجو أن يسامح بهذه العقوبة، فإذا تخلف لأن e explicando a pulga. هذا في غير حدود الله. وخوفا من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته، وخوف من تخلف عن رفقة كمان لم يروحوا فيش سواء على الحج أو على السفر أو على الزيارة، إذا بده يصلي مع الجماعة بالجامع يتخلف عن رفقاته، وإذا تخلف عنهم تضرر بهذا التخلف. أما إذا كان ما بيتضرر بس بيستوحش بده يتسلم أحد تسلاهي معذر، نعم يكون يتضرر بتخلفه عن رفقته. وفقد لباس لائق، شيخ محترم ما بيطلق إلا بلباس كامل، تنامته وجبته هيك العادي يعني، فما تهيأ له اللفه، ما هو الفيفي بده يطلع هيك يتقبل لفه الطاقيه، ما يلائق هذا اللباس به. اذا تخلف عن الجماعه مشان الازر كمان معذور. وفقد لباس لائق، اي كلمه لائق مو انه قاعد بالظلط، لا عنده لباس بس اللباس ما بينطلع فيه عن بين الناس. فالقول ما تشتري نفسك والبيت ما يليق بين الناس، مو هيك بيقولوا؟ نعم. واكل ذي ريح كريه يعسر ازالته. حضرت طارق من صحن فول ونازل بهالبصل اكل له كم راس بصل معها، والتوم اللي بالفول ورايحه طالعه، بده يروح يأذي غيره ويأذي الملائكة، معذور. اما اذا كان لا يعسر ازالة هذا الريح، يغسل بالسواك ويفش اسنانه وينظفه ويتعطر ويتمضمض بمزار مثلا، إذا الإحسن يدبر حاله هيك مو معذور. إذا كان يعصر زواله ممكن مو ممكن بتخلف. فما أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. طول الوصل مباح، أما إذا كان كمان شيء مو مباح وريحته كريهة يجي على الجامع بده يحضر يوم الجمعة أو بغير يوم الجمعة، يرمي السيكارة على باب الجامع ويفوت، ريحته طالعة وعم تهف، هي ما يتجذب الريحة متعود عليها. أما غيره اللي ما بيشرب بيتضايق منه كثير من ريحته، تجي الكات تاكل تجي كثير وقاعد يتنعس يتجشع كمان، أو لحام جاي يزرته اللي بيحطها تبع اللحم او تبع العشي وجاي يصلي الجمع، كل هذا يشمل مو بس البصل والثوم. واكل ذو ريح كريه يعصر زواله، وحضور مريض الى متعهد. عنده مريض زوجته بنته اخته بالبيت ما فيه يتعهد غيره، بده يتركها لحالها مشكل، لازم يكون في معها متعهد اذا كانت تحتاج الى ذلك. اي متعهد، في عند المريض متعهد، لكن المتعهد مريض وكان هو اللي بده يصلي مع الجماعه نحو قريب، هو زوجها وتستانس فيه كزوجي محتضر. وكان المريض نحو قريب كزوج محتضر، يعني مرته عم تنازل الشرع يروح على صلاة الجماعة لا إله يتخلف، أو زوجها عم ينازل كمان بس هي ما مطلوب منها تروح على الجامع، أكل أولاني أزبط، نعم. وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضرا لكنه يأنس به معتاد على أن يستأنس فيه ويقوم هو بخدمته. فإذا بده يروح لو كان موجود غيره لا يستأنس به، له حق أنه يتخلف في أجل هذا المريض. هذول عد هالأشياء هذه. بعدين قال: وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة، يعني جاب أمثلة أخرى الأعذار عن صلاة الجماعة، بس أعطاك القاعدة بالأول: يجوز تخلفه عن صلاة الجماعة بعذر شرعي مقبول، أي عامي. فدول اللي حكاهم أمثلة، وفي أمثلة أخرى عنه ذكرها بشرح المنهاج مع فوائد. قالت النجمية، يعني قال النووي في النجمية رحمه الله: ومعنى كونها أعذارا، نقول هذا مع عذر يترك الجماعة، مع عذر يترك الجماعة إذا لم يذهب إلى صلاة الجماعة. انكتبت له ولا ما انكتبت له؟ لا، سقوط الطلب عنه. أما ما يروح وينكتب له أي فيها خلاف. معنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرد. مر معنى أن صلاة الجماعة يقولين قول أنها فرض كفاية وقول أنها سنة مؤكدة. فإذا أنها فرض فمعناتها سقط عنه الإثم بهذه الأعذار، إذا أنها سنة يكون ضاعت عليه فضيلة هذه السنة. وما كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرد والكراهة، يعني سقوط الكراهة على قول السنة. هم يقولون تقدم مو معناها أن صار لي فضيلة صلاة الجماعة وهي متخلف وحصول فضلها، هكذا قال الآن في المجموع. قال: وجزم الريان لأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر. واحد حريص على صلاة الجماعة ما بيحب يتخلف، لكن اجته هالأعذار هذه فتخلف، فطالما ناوي وعازم مشتهي الله بيكتب له ثواب لأنه يجزى على نيته، والنية المرء خير من عمله. النية ما فيها رياء، بس العمل بيصير في رياء. لا حصول فضلها. وجزم الريان لأنه يكون محصلا للجماعة، يعني لثواب الجماعة، إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة ليل العذر. وهذا هو الظاهر، انه الظاهر انه يكتب له الاجر. ويدل له، يدل هذا القول خبر ابي موسى رضي الله تعالى عنه: اذا مرض العبد اي عذر او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا، اذا كان مريضا كتب له ثواب الاعمال التي كان يعملها صحيحا، اذا سافر كتب له ثواب الاعمال التي كان يعملها مقيما. شو الحديث؟ اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا بالنسبه للمريض، مقيما بالنسبه للمسافر. رواه البخاري. توقفون عن شروط الاقتداء. كان بيصلي لها شروط، لها شروط بدنا نتعلمها ان شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين، واصرف عنا سيء الأخلاق والأفعال، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واختم لنا بخاتمة الحسنى. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.